صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله البيع، وذكر صور البيع، وذكر صفته، وأنه ينقسم إلى قسمين: الصيغ البيع إما قولية وإما فعلية، وأن له 9 صور. كل هذا تقدم لنا. الآن يبين لنا الشروط التي يلزم أن يتصف بها البيع، وباختلال الشرط من هذه الشروط 7 يختل البيع فلا يصح. الشروط كما سيأتي أنها تنقسم إلى أقسام، منها شروط لصحة العقد، ومنها شروط تتعلق بالعقد بمنفعته، ومنها شروط إذا أدخلت فيه أفسدت البيع. وإن كان توفرت فيه الشروط 7، لكن إذا دخل فيه شرط من الشروط الفاسدة أفسدته. وفيه شرط من بعض الشروط الذي لا يؤثر، يبطل هو ولا يؤثر على البيع، ويكون البيع صحيحا ولا يؤثر عليه، إنما يبطل الشرط نفسه، مثل ما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا الشرط لو شرط في مثله باطل ولا يؤثر. وهذا ممكن لكن الكلام هنا على الشروط التي هي لصحة البيع. فذكر من الشروط أن يكون العاقدان جائز التصرف، يعني البائع والمشتري كل منهما جائز التصرف، والذي يجوز تصرفه هو البالغ العاقل الحر. المالك للشيء سيأتي هذا شرط من الشروط ليكون مالكا. المهم صفة للعاقد ليكون الذي يعقد هو بالغا عاقلا حرا له التصرف في المبيع. فإذا اختل شيء من هذا فلا يصح البيع، معناه لا يصح بيع مجنون، لا ينعقد. أو إنسان مختل العقل وباع هالسيارة سواء له أو سيارة أبوه أو سيارة أخوه أو ما صح البيع، حتى ولو كانت سيارته هو الخاصة ما صح البيع، لأنه محتور عليه ما هو جائز التصرف. أو كذلك إنسان صغير ما بلغ من الرشد شرى هو سيارة وراح هو وباعها، ما يصح البيع لأنه هو محتور عليه فلا يتصرف ولو أن السيارة له ما دام أنه صغير ما بلغ. قد يكون الإنسان بالغ أيضا وكبير لكنه ما يحسن البيع والشراء، ما يصح تصرفه، يكون ما في ناقص العقل ولو ما هو مجنون، لكن يكون ناقص التصرف ناقص العقل، هذا ما يصح. ولذلك يقول جائز التصرف، والجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر، لأن الذي ليس بحر القن المملوك ما يتصرف ولا بنفسه، فكيف يتصرف وليس له مال؟ فالشيء الذي بين يديه هو لسيده، لأنه هو لا يملك مالا ولا يملك تصرفا، وإنما هو متصرف فيه فلا يصح تصرفه. نعم. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير ابن ولي. الصبي والسفي ما يصح مثل ما صح، ولكن قد يجوز في شيء أذن له به، يمكن يكون مثلا صبي يأذن له مثلا والده أو يأذن له أخوه أو يأذن له مثلا وكيل، ربما يكون يتيم وعليه وكيل يأذن له في التصرف في حدود شيء معين، الشيء المعين هذا اللي أذن له فيه يصح التصرف فيه، لأنه لا بد من هذا، لأن الإنسان الصغير الذي له مال وله وكيل محتاج من ماله لا بد أن يجري عليه تجارب، يعطي شيء من المال قليل يشوف تصرفه، لأن الله يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فابتلوا فإن آنستم منهم رشدا ادفعوا إليهم أموالهم. إذا أحسيتم منهم بالرشد وحفظ المال أعطوهم أموالهم، لكن لا تعطونهم المال كذا، لا، إلا لابد من اختبارهم وابتلاءهم، هل يحسن التصرف أو ما لا يحسن. فيعطى الشيء القليل. فإذا أعطي الشيء القليل وتصرف وأحسن التصرف في القليل فهو يعطى. فإذا فإن آنستم منهم رشد وهو حسن التصرف في المال فادفعوا إليه أموالهم، أما قبل ذلك لا ما يدفع إليه. فكل هذه فإذا كان السفيه أو الصغير مأذون له فأول كذلك المملوك أذل سيده من شيء يتصرف فيه فلإذن هذا جائز. نعم. فإن أذن صح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء. نعم ما يتحقق الاختبار إلا بتفويض شيء يتصرفون فيه. إذا ما أعطيته شيء يتصرف كيف تعرف أنه رشيد؟ كيف تعرف أنه يحسن التصرف؟ لا بد من تدفع، لكن تدفع له بمقدار شيء لو ضاع وإذا ما يصير يأثر على ماله. نعم. ويحرم الإذن بلا مصلحة. نعم يحرم الإذن بلا مصلحة، ما يجوز أن تخلي اليتيم يتصرف بالمال بغير مصلحة، لا بد أن يكون هناك فيه مصلحة، إما لاختباره أو مثلا تحس منه أنه يحسن التصرف وتتعطيه لأجل هذا، أما تعطيه يفسد ماله لا. ولا تكتسوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. حتى لو المال له لما أنت واجب عليك أنك تحافظ عليه، إنما إذا تدفع عليك إذا أحسست منه وإلا فهذا لا يجوز. نعم. وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن. نعم الشيء اليسير المعتاد مثل ما يستعملون الصبيان مثلا البيت الأمور اللي جرت بها العادة، مثلا يبيع قلم ولا يبيع مثلا دفتر ولا يبيع شيء متعارف عليه، هذا يعني معلوم فيه الشيء القليل. ما نعم. وتصرف العبد بإذن سيده والشرط. نعم. والشرط الثاني نعم. التصرف العبد، العبد قد يكون يعني مملوك ولكن يكون عنده من التصرف قد يكون أحسن من سيده تصرف، فإذا أذن له سيده جاز التصرف، إذا لم يأذن له ما جاز التصرف في شيء. نعم. الشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. هذا شرط في نفس انتهينا من المتعاقدين البائع والمشتري، يعني انتهينا من أوصافهم وعرفنا اللي يجوز بيعه وشراءه واللي ما يجوز. الآن يتكلم عن المبيع نفسه، إن شيء ما يصح بيعه ولا يصح شراءه، فلذلك قال الشرط الثالث أن يكون الذي المباع أو المستأجر الذي أبيعت منافعه نعم مما ينتفع به من غير حاجة، فإن كان ما يجوز الانتفاع به إلا بحاجة فهو ما يجوز. ويمثلون لذلك بالكلب الذي ما يجوز إنك تقتنيه ولا يجوز تحطه عندك ببيتك إلا ما أن يكون كلب صيد أو كلب يحرس الماشية أو يحفظ الزرع، غير هذا ما يجوز. ولذلك جاء في الحديث من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو صيد انتقص من عمله كل يوم قيراط. فلذلك محرم أن تقني الكلب بدون حاجة إليه، فهذا الكلب ما يصح بيعه شراء ولو فيه نفع، ولو لأنه نفعه الحاجة، حاجة يحفظ الغنم، حاجة تحفظ زرعك، حاجة تتصيد عليه، وبغير حاجة ما يجوز اقتناه، فهذا ما يصح بيعه شراء. بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدفوغة. نعم وبخلاف جلد الميتة، الميتة مثلا لو مات جمل أو بقرة أو شاة يجوز لك أنك تسلخه وتأخذ جلده وتدبغه وتنتفع، هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في أحد طرق المدينة ورآهم يجرون شاة ميتة، فلما رآهم يجرونها قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أخذت إهابها أي جلدها ما دامت باتة، لو انتفعت خدت جلد وانتفعت به. فقالوا يا رسول الله إنها ميتة كيف نأخذ جلدها وهي ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، يطهرها الدباء الماء مع القرض والدباء سواء بالقرض أو بالأرطاء أو بأي شيء أو بالحرمل أو بأي شيء مما يدلغ الناس به، فإذا دبخ جاز استعماله، إلا إن جواز استعماله اختلف العلماء فيه، هل يجوز استعماله في كل شيء أو أنه لا يجوز استعماله إلا في الشيء اليابس. أما الشيء الغير يابس مثل سمن تحكم فيه ولا لبن ولا عسل ما يجوز، فاختلف العلماء في هذا. فمنهم من قال انه يستعمل في اليابسات فقط ولا يجوز استعماله في المائعات، ومنهم من قال لا يجوز استعماله في كل شيء، وهذا هو الصحيح ان شاء الله، لان النبي قال يطهرها الماء اول قرض، فما دام ان النبي يقول يطهرها الدباء فخلاص فما دام الطهر يستعمل بكل شيء. فلكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لأنه هذا أبيح لحاجة فيستعمل بالشيء اليابس ولا يستعمل، لكن الصحيح وظاهر الأحاديث أنه يجوز أن يستعمل في كل شيء. فإذا جاز استعماله في كل شيء فهو ما نستثني في هذا، نقول يصح بيعه وشراءه. لكن الفريق من العلماء اللي يقولون أنه ما يصح استعماله في إلا في اليابسات يقولون ما يصح بيعه، لأن هذا ما يجوز استعماله مطلقا عند الحاجة، فهذا ما يصح بيعه. والصحيح أنه يجوز استعماله في المائعات وغير المائعات ويصح بيعه وشراءه. وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغة، لأنه إنما يباح في يابس. نعم، على المذهب إنما يباح في يابس على هذا القول كما يقول، والصحيح والرواية الثانية على الإمام أحمد أنه استحي وهو صحيح. والعين هنا مقابل المنفعة. نعم، العين مقابل المنفعة. العين كمثل ما تشتري مثلا هذه السيارة هذا عين، أو تشتري هذا البيت هذا عين، أو تشتري منفعة كما سيأتي بيان المنافع في باب الإجارة. منفعة، نعم، تستأجر هذا البيت 10,000 تسكن سنة، أنت اشتريت المنافع لمدة سنة بس، وهذا يسمى إجارة، إلا أنه هذا منفعة تنتفع به والبيت صاح وعائد، أو تستأجر هذه السيارة يوم ولا يومين ولا شهر، تستأجرها مدة بهذه المدة تنتفع به في هذه المدة وبعدها آيلة إلى صاحبه، فهذا منفعة ولا تملك الرقبة كلها. نعم. والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. نعم، المهم أن تكون منفعة تنتفع به، ولهم من شرطه أنه مثلا هذا المنفعة أنه يجوز أكله أو يجوز شربه، لا، حتى ولو كان ذلك الحمار هذا منفعته على سبيل الدوام جائزة ولا استثني منها شيء تنتفع به، إلا أنك تنتفع به مثلا بالركوب، وتنتفع به كذلك مثلا تستفيد من نسله، وتستفيد من أنك تحمل عليه متاعك وتحمل عليه الأشياء، هذا جائز. ولذلك في وقت النبي كانوا يبيعونه ويشترونه مثل الحمار ومثل البغل، وإن كانوا محرم الأكل. أما بالنسبة للخيل فالخيل الصحيح أنها مباحة الأكل، إن كان بعض العلماء يحرم أكل لحم الخيل، لكن الصحيح أنه ليست بحرام وأنها تؤكل، لكنها ما تنحر للحاجة إليها، للحاجة إليها، وكثيرهم يحترمون عن النحر من أجل أنها يحصل منها نفع فيما تولد، وكذلك في الحروب لها قيمته ولها، فلذلك ما ينحرون كثير، وإلا فقد نحرت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأكلت، فلا لحم الخيل على الصحيح أنها مباحة. نعم. وكدود القز، لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يقرب منه. نعم، دود القز هذا دود ما يجوز أكله ولا يحصل منه نفع الذوب بذاته، لكنه ينتفع منه من ناحية الحريف، لأن دود القز هذا هو عبارة عن دود صغيرة يشترونه الناس، لكن هذا جائز، لكنه ما ينتفع، لكنه ينتفع به في المآل، فهم يأخذون هذا الدود المعين ويجعلونه في مكان، ثم يجعلون عنده مجموعة من الأوراق، أوراق الأشجار، وغالبا ما يضعوا له أوراق التوت، فهم يقساته تجعلون أو يقساته ويأكل منها ويكبر ثم ينبت عليه الحرير بإذن الله. وكل ما نبت الحرير يكثر عليه يكثر عليه لين أنه الحرير يغطيه ثم يكتم ثم يموت. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى جعل هالمنافع هالحيوان الصغير يطلع منه هذا الحرير. ولذلك يقول بعضهم كدودة القز ما تبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع بها. فهي دودة القز تأكل منها أشجار شجرة أكثر ما يستعملون شجرة دود تأكل منها أشجار ثم تكبر ثم ينبت عليها الحرير مثل الزغب عليا ثم يكثر فإذا أكبر غطاه. فإذا غطاه مدة طويلة معناه ما استطاع ذاكم هلكت. وأحيانا يستعجلون عليها ويجعلونها في مكان شديد البرودة إذا شافوا أنها انتهت ويصير فيها شيء الحين يجعلونها في مكان شديد البرودة ثم تموت، ولا يجعلونها في مكان شديد الحرارة ثم تموت، ثم بعد ذلك يستخرجون بإذن الله. هل هي تبنيه؟ هذا مثل الخيط، خيط لكنه في غاية ما يكون رفيع دقيق مرة. الخيط اللي يخيطها الإبرة هذه كل يحط ثلاث مرات يلا أو أربع مرات يلا يصير في غاية ما يكون من الدقة، ولكنه ملتوين عليه. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. فهدوت البسيطة هذه كيف تحكمها هالنسيج اللي ينسج، وهذا الذي هو من أرقى أنواع الملبوسات الذي هو الحرير. لكن إذا تذكرت فعل هذا وثم تذكرت النحل أيضا تأجل، وهي أشياء مثلا النحل اللي هدبها، ومع ذلك مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاستكي سوى ربك ذرا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ولذلك يقول الشاعر في هذا لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به فالنحل وهو ذباب طائر عسل. يعني إذا تقول شوف هالنحلة هذي ذباب ذا يعني ما أنا تحرر نفسك من العسل خارج من ذي أنا ما بي ضرت نفسك ولا فهو هو ذباب طائر العسل يخجمها العسل وهو على شكل هالذباب. ومثل ما قال تقول هذا مجاج النحل تبدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنبيب مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق فجعتليه سوء تقديري. فلو نظرت إليه وكذلك أيضا غير هذا مما الله امتن على البشر فيه. وذكر الله تعالى كذلك مثلا ما في الحيوان اللبن سائغة يخرج من بين فرث ودم ثم يخرج هذا من لطف الله ومن حكمته سبحانه وتعالى. ثم كذلك الأشجار كلها على هذا تأخذها وتحط فيها الزبل وتحط فيها ثم يطلع لك مثلا الثمر لغاية ما يكون من الطعم ومن النفع للبدن وما يحتوي عليه من الفيتامينات الطيبة التي تقوي الجسم وربما أن الدافع بعض الأمراض وكذا. هذا كله من فضل الله ومن نعمة الله. كل هذا يدل على حكمة الباري سبحانه وتعالى أنه يجعل أنفس الأشياء في أحقر الأشياء. مثلا العسل من أنفع ما يكون، ومع ذلك هو يخرج من ذباب، وكذلك الحرير من أغلى أنواع الأشياء ومع ذلك يخرج من دودة. فهذا كله يدلك على حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه القادر على كل شيء. نعم. وكبزره لأنه ارتفع فيه في المآل. نعم، دود القز وكذلك أيضا بزره وذلك ما يخرج منه كل هذا ارتفع به في المآل، لأنه يحط هذا ويجعل في مكان ما مكتوم عن الشمس وعلى الهواء ثم يعيش فيه، ولكن بين أنه يكون فيه هذه المجموعة من الحرير. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا يصح انك تبيعه ويصح انك تشتريه لما يقول اليه، اما في الوقت الحاضر ما ينفع شيء، لكن لما يقول الينا. وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لانه نعم الشيء اللي يصلح مثل الصقر، لان الصقر لهم نجس ولهم منهي عن اكتناو، ما دام تنفيه منفعه يجوز انك تشتريه. خلاف الكلب، الكلب منهي عن اكتناو نعم. كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا إلا الكلب فلا يصح بيعه. نعم نعم، لأن الكلب في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يستثنى. نعم. لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه. نعم، حرم صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، هذا محرم، فالشيء المحرم لا يجوز بيعه صراحة. ولا بيع آلة لهو وخمر ولا. نعم، هذا الأشياء المحرمة أيضا، مثل ما إن الكلب منهي عنه ولا يصح بيعه، كذلك أيضا الشيء المحرم مثل آلة طرب، آلة لهو، فهذا ما يجوز بيعه وشراه لأنها محرمة، واللي محرم استعماله ما يجوز لا بيعه ولا شراءه. وكذلك آلة طرب أو آلة لهو، فكل شيء محرم، أو كذلك الخمر لأن الله سبحانه وتعالى حرمه، وكذلك كل شيء محرم فهذا لا يصح بيعه ولا شراءه ولا ينعقد. ولو كان ذميين، ولو كان ذميين، يعني مثلا ربما يقول بعض الناس نعم هذا محرم على المسلمين، لكن الكفار اليهود والنصارى يستعملونهم ويشربونهم ولا ينكر عليهم، ربما يكونون عندنا مثلا بذم ناخذ منهم الجزيه وهم عندنا، فيصح لا نقول محرم ولا بينك وبين اهل الكتاب، فلا يجوز بيعه وشراءه ولا بين الذميين، لكن اذا استعملوها خفيه عنا ما علينا منهم، اي انهم ما هم فيه من العقائد وما هم فيه مثلا من الكفر اعظم من شرب الخمر، لكنهم بس ما يظهرون بين المسلمين. نعم. هنا ولو كان ذميين، نقول ولو كان ذميين، يعني عبارة سليمة. اي ولو كان ذميين، قصدك من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى؟ يعني ما نقول ولو كان ذميين. لا يعني ولو كان ذميين، كان نا الذي اسم كان وذميين خبره، ولو كان الخمر بين ذميين، بين يهودي وبين نصراني، أو بين نصراني ونصراني. ما يقال نعم يحرم إذا كان بين مسلم ونصراني، لا، حتى ولو كان بينه. والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا الحشرات ما ينتفع به، واللي ما ينتفع به ما يصح بيعه إلا علقا لمص الدم. إلا علقا لمص الدم. نعم، العلق اللي في دوده هذه أحيانا هي توجد في الماء، وغالبا تكون في الماء الراكد وكذا، فهذه ربما أنها مثلا تنشب، يشرب الحيوان أو الإنسان يشرب من هذا الماء ثم تمسك بحلقه هذه، وهذه تكبر وهي تمص الدم منه، هذه علق. ولكن في بعض الناس يأخذ ربطه ويحطه مثلا عند الحاجة، يأخذه ويحطه في موضع النوت ثم الصدم مثل الحجامة، أسهل لهم للحجامة، فإذا كان لهذه الصورة لأجل أن ينتفع به في ساعته هذا لا بأس. نعم. إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد سمك وما ديدان لأجل أنه مثلا يحطه يصيد بها السمك، هذا يجوز، المهم ينتفع به، اللي ينتفع به ما يخالف. وما يصاد عليه كبومة شباشة. نعم، تجعل شباشة، نعم كبومة يجعله ويحطها مثلا بعض الناس يسميها شباشة وبعض الناس يسميها ريحة، يحطها مثلا بعود ويكسر بالشجرة، فإذا الطير جاء شاف هذا راح وقع عنده، هم إذا وقع رماه، وهذه يعني صبر في التصبير، أو ربما أنه يحط مثلا مجرد مثلا ريشة أو جلدة بس، هم يحط براس مثلا شجرة كبيرة، وإلى شاف أنها بجور ظنت أن هذا الطير الواقع تتوقع مثله، ومن وقعت عنده ومن هذا يصيده، فهي تجعل لي هذا الغرض، هذا ينتفع به في هذا مثل هذه الحال، واللي ما توكل البومة محرمة الأكل. والمصحف لا يصح بيعه، ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه، قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. نعم، هذا بيع المصحف هذا فيه خلافين العلماء رحمه الله، مذهب هنا يقول ما يصح بيعه لأن في بيعه امتهان له، المصحف أعظم من أن يباع ولا يقدر له بقيمة كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز بيعه. ولكن بعض العلماء قالوا يجوز بيعه، لأنه لو امتنع من بيعه لقلت المصاحف، وبيع هذا في نفع للمسلمين، لأنه عندما يدري مثل هذا المطبع إذا طبع مثلا 1000 مصحف أو 2000 مصحف بيكسب، كلن تبادروا وكلن كثر الطبع وكثر بأيدي الناس، ولما صار ما يشترى منهم ما حط بعوه وقعد، ثم الناس ما يلقون مصاحف يقرون بها. فهذا خلاف، بعضهم علل بهذا وقال يجوز لحاجة، لكن بغير حاجة ما يجوز، الناس محتاجين اللون فهذا يجوز. وهذا رواية على الإمام أحمد، وبعض العلماء يرونه لا بأس به، وهذا هو صحيح إن شاء الله، لأنه هو ما بيع الانتهان، هو الذي يبي يشتريه يبي يشتريه النفع والمصلحته وحاجته فيه، والبائع ما باعه مستغنين عنه، البائع عنده مئات المصاحف أو آلاف المصاحف، عنده واحد يكفيه ومجموعة تكفيه، وهذا زائد عن حاجته. فهذا من أسباب كثرة كتابة المصاحف وكثرة طباعته وانتشارها بين الناس، فهذا الصحيح أنه لا بأس به. نعم. بلا كراهة. ها؟ بلا كراهة. بلا كراهة. نعم. قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيع. ابن عمر رضي الله عنه يقول يشدد في هذا، يقول اللي يبيع مصحف نقطع يده، هذا إهانة للمصحف، أنت مستغني عن المصحف، ما تبيع المصحف تروح تبيعه. لكن هذا اجتهاد ابنه رضي الله عنه، ولو في نص عن النبي كان يكون فيصل، الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام على العين والرأس ما يمكن أحد يخالفه، لكن من اجتهادات من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وبعض الصحابة لا يواجر من ينسخ له مصحف، يبي له مصحف ما ينفع، يدفع فلوس الإنسان ينسخ له، وهذا من إلى نسخه وأطلع، هذا هو بيعه، هذا أجره والبيع ما هناك فرق بينهم. فالصحيح إن شاء الله أنه لا بأس به. نعم. ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، هذا تعليله، قالوا لأن كتاب له واجب عليك، عندك مصحف يجب عليك تعطيه، ولأن في بيعه ابتدالا يعني إهانة للغة، فهذا ما فيه إهانة. ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا. نعم، ولا يكره إبداله، تعطي مصحف ويعطيك مصحفا آخر، يكون مثلا الإنسان شوفه ضعيف في مصحف مثلا حرفه كبير وتأخذ المصحف اللي عنده حرفه صغير أنت خفلك وهو علشان يشوف الحرف، هذا ما في، باتفاق العلماء أنه يجوز هذا، أو تستنكر شوف المصحف مع واحد ما يكل ما هو يكل يهين، فأنت تشتري من أجل تستنكر، هذا تؤجر على هذا، لأنك قصدت تعظيم القرآن، لأن والعياذ بالله المنافق أو الزنديق يهين المصحف، يرتسي عليه ويجدعه ولا يهمه، إذا شفته عنده بهذه الصورة واشتريته لأجل إنقاذه إنه ما يهينه، فأنت تؤجر على هذا، هذا باتفاق أنك قصد من هذا إنقاذه. كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة. نعم، ما دعي الحاجة، المسلم يحتفظ بالقرآن ويكلمه، ولا في داعي لك تشتريه منه لأنه ما رايح نهينه، لكن تنقذه من يد إنسان مسلم. نعم، لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر، ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، لكن قد يكون مسلم ظاهر على الإسلام وهو بخلاف ذلك، هو يهين المصحف مثل ما قال بعضهم أنني مصحف في بيت الزنديق يعني مهان، فسنتكه ما يحترم كتب العلم ولا يحترمون المصاحف ولو أنه يتظاهر بالإسلام. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. الميتة مش ينتفع بها، الميتة ما يجوز أكلها، اللي ما ينتفع به ما يصح بيعها، فالميتة وكذلك الخمر لأن الله حرمه، وكذلك الأصنام مثل ما كانوا يفعلون يصلح له صنم ينكسه من حجر ولا من خشب ويروح يبيعه، هذا ما يجوز، هذا والعياذ بالله متعة للمعصية وعرض للشرك بالله، هذا ما يصح، لأنه هذا ضرر كله. نعم. السلام عليكم. ميتة يعني بيع الجلد. لا، الجلد غير مستثنى، لأن النبي لأن الميتة نجسة، الميت نجس. والنجس محرم، والجلد لا يأخذ وجوب الطهور، وإذا الطهور جاز فيها هو مستثنى في هذا بنص الحديث. هل أخذت في هذا؟ ولما قالوا يا رسولنا ما يتقال يطهرها الماء والكرم فالدباغ فهو لو باع الميت كلها بسعر الجلد ما يجوز بيع الجلد إلا ما يدبغ حتى بعد ما لا. لو سرخ الجلد سلخه يبي يبيعه ما يجوز، لما يدبغ هو يطهر يجوز بيعه، يبي يسلخه ويقوم من يشليه وهو ما يدبغ ولا شيء هذا ما يصح، لأنه إلى الآن ما يجوز الانتفاع به. لكن إذا منه أخذوا ويدبغوا لأن بكاد يطهرها الماء والقرض، إذا ما جاءه الماء والقرض ما يصح بيعه، إذا طهر جاز بيعه قبل ذا ما يجوز. لكن لو سنخ الجلد هالبعير سلخه ودبغوا وصلح صار صالح للاستعمال جاز انه يبيع وقبل ما يجوز. ويستثنى منها السمك والجراد. نعم الميتة ما يجوز، لكن استثنى من بيع الميتة صحة بيعه السمك والجراد، لأن السمك والجراد يؤكل، ميتة تؤكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد عبارة عن دم متجمد، والطحال عبارة عن دم متجمد، والدم محرم، لكن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام هذه لأن الله أباحها. نعم. ولا السرجين النجس. ولا السرجين النجس. السرجين السماد، السماد الدمال إذا كان نجس، والنجس إذا كان السرجين من حيوان النجس فهو نجس، إذا كان من السرجين البغال أو مثلا الحمير أو كذلك مثلا نجوى الآدمي هذا ما يصح بيعه لأنه نجس، والنجس ما يصح بيعه. لكن إذا كان سماد من الغنم أو من البقر أو من الإبل أو من الدجاج هذا يجوز، أو من الحمام هذا يجوز بيعه لأنه ما هو نجس طاهر على الصحيح، وإن كان في خلاف. الذي طاهر فهو يجوز، والصحيح أن بول وروث ما يؤكل لحمه وهذا، وإن كان في قيل بين العلماء مذهب الشافعي رحمه الله أنه نجس، مذهب الإمام أحمد أنه طاهر، والإمام أحمد يستدل بالحديث الثابت في صحيح البخاري أن لما أتى قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة صار معهم مرض، أمرهم أن يذهبوا إلى الإبل إلى الصدقة لفاح النبي عليه الصلاة والسلام، فيشرب من أبوالها وألبابها. فلما أذن لهم أن يتداووا بالبول ويشربوا من البول دل على أنه طاهر، فالشيء الذي يؤكل اللحم بوله أو رأسه طاهر. ولذلك سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، تصلوا في مرابض الغنم، معلوم مرابض الغنم فيه بوله وفيه رأسه، فدل على أنه إن إذا كان ما يؤكل فإنه طاهر، وإذا كان ما يؤكل فهو رجس. وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدع. نعم نعم، ما دام الطاهر ما هناك يعني مانع يمنع البيع. نعم، ولأن الانتفاع به يعني حاصل، فالشيء إذا كان طاهر ويمكن الانتفاع به يجوز، والسماد انتفع به، يعني يسمدون بمزارعهم، يسمدون بأشجارهم، هذا جائز. نعم. ولا الأذهان النجسة ولا المتلجسة. كذلك الأذهان النجسة وما يجوز بيعها، الدهن النجس أو المتنجس. فالدهن النجس اللي أصله نجس، مثل دهن الميتة أو شحم الخنزير، هذا نجس. أو ميتة يأخذون شحمه ويذيبونه ويطلعونه منه، هذا نجس ما يصح بيعه، لأن الميتة نجسة. هذا النجس يعني اللي نجس العين، أو شيء في الأصل ظاهر لكن تنجس وقعت فيه نجاسة. فقوله النجس أي نجس العين، مثل الخنزير أو الكلب أو شحم الميتة، هذا نجس عين ونجسة. أو يكون متنجس، يكون عندك مثلا تنكة سمن لكن سقط به نجاسة ونجسته، ما يصح بيعه لأنه صار متنجس، والمتنجس ما يجوز استعماله، ما دام ما يجوز استعماله ما يصح بيعه لأنه نجس. فسواء كان أصله نجس أو أصله طاهر لكنه تنجس بوقوع النجاسة فيه. فلأن النجس إذا كان مثلا سقطت فأرة وماتت السمن تنجسه، إلا إن كان إنه جامد. فهو النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال إن كان جامد فأرقوها وما حولها، فهي تلقى هي واللي حولها، وإن كان مائئا تركوه كله وتعمه النجاسة إذا كان ذايب. لقوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته، ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته. نعم، يجوز لك وصل عندك وتنجس مثلا على السمن أو الشحم، تنجس ما يصح لك، ما يصح لك تبيعه أو تغش الناس به، لكن أنت لك أنك تستعمله باستصباح، يعني بمعنى أنك تسرج فيه المصباح الذي هو السراج، لأنه كثير من الناس قبل وجود الغاز، وجود الغاز وجود الأشياء هذه المستخرجة من البترول، قبل وجوده كانوا يحطون في الإناء قليل من الزيت أو قليل من السمن، يحطون فيها الفتيلة ويسرج له، فهذا تستعمله على هذه الصورة جائز. لكن بس ما تستعمله في محل طاهر نجسه، دخانه نجس لأنه نجس، بس الدخان نجس، لا تحطه بالمسجد، تحطه ببيتك ولا محل هذا ما يخالف، لكن لا تسرجه بالمسجد لأنه هذا نجس، وما تفرع منه فهو نجس مثله، فلا يجوز الاستصباح به في المحل الطاهر نحن. ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته، كالانتفاع بجلد الميتة المذبوح في غير مسجد، لأنه يؤدي إلى تنجيسه. نعم، يؤدي إلى تنجيسه، واستعماله في غير المسجد مباح، ما في بأس. ولا يجوز الاستصباح بنجس العين. نجس العين ما يجوز، تأخذ مثلا شحم خنزير ولا شحم كلب وتحطه تسرجه، ولا هذا ما يجوز مطلقا لا بالمسجد ولا غير المسجد، لكن الشيء المتنجس هذا يجوز في غير المسجد لما هذا نجس العين. نعم. ولا يجوز بيع سم القاتل. والشرط الرابع. نعم، السم القاتل الشيء الذي يضر البدن، هذا ما يجوز بيعه ولا يجوز شراءه، لأن هذا لو تناول إنسان منه شيء قليل أهلكه. فالشيء الذي فيه ضار على الناس ما يجوز يتبادلونه ويتبايعونه، هذا لا يجوز. نعم. لكن عند الضرورة أفضل. وتبيع المحظور، تبيع المحظورات عند الضرورة إذا اضطر الإنسان لذي أمر من الأمور كعلاج أو دواء لشيء لجرح كذا، فهذا يجوز عند الحاجة إن شاء الله، ما غيره لا، لأنه ربما يكون بمتناول طفل ويهلكه، وربما يكون في متناول شخص ما يدري وشه ثم مثلا يقضي عليه، فهذا ما يجوز أن تختلفها لدين ويتبادلها الناس لما ينتج عنه من الضرر. نعم. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي. نعم، هذا من شروط صحة البيع، يكون العاقد مالكا للشيء، واللي ما يملك الشيء ما يصح يتصرف فيه ولا يصح يبيعه، فلا بد أن يكون البائع يملك ما باع أو ما يملكه ولكنه موكلا على بيعه، مألون له فيه. فإذا كان على هذه الصورة جاز بيعه، وأما في غير هذا فلا يجوز. ربما أنك مثلا يصير لك صديق أو أخوك ويكي إنسان مثلا يسأل سيارة وتحاضر أن أخوك يبيع سيارته، ثم تروح تبيع عليه تقول والله هذا بيع عليك ب20,000 ولا 30,000، أنا خالده يبي يبيعها، نقول ما نصح البيع، ومكرك تبيع ولا خبرته أنك تبيعها، أما أنك تبيعون عليه وتروح تبيعها هذا ما صح، ما نعقد البيع. لا بد أن يكون إما مالك أو مأذون له تصرف. نعم. بقوله عليه السلام بحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم، اللهم صل وسلم على محمد. هذه قاعدة عظيمة يحتاج لها الإنسان في المعاملات في أشياء كثيرة ما تحصى، وهذه من جوامع الكلم التي يعطيها صلى الله عليه وسلم، لا تبع ما ليس عندك، يعني معناه اللي ما هو في حوزتك ولا في ملكك هذا ما يصح أنك تبيعه، دخل فيها كل شيء. وكثير من المعاملات الآن يقع الناس فيها وفيها المحظور هذا، وربما ما يشعرون، ما تبع ما ليس عندك، ما هو عندك يعني ولا هو تحت تصرفك وملكك، ما يصح بيعه. تبيع سيارة أخوك ولا سيارة أبوك ولا سيارة صديقك، ما أدلك ما صح بيعه. لكن الناس واقعين الآن في شيء مثل هذا، وهو أنه ربما يجي إنسان محتاج مثلا سيارة أو محتاج قروش، ويجي الشخص يقول والله أنا أبي السيارة الفلانية لكن أنا ما عندي قروش نقد، أبيك تشتري هذه وأنا أشتري منك، وقيمتها بالحديث قيمتها مثلا عند شركتها 50,000، وقال والله أنا ما عندي 50,000 بيدفع الجميع، لكن أنت تشتري لي بنقد وعلي بالتقسيط، ثم مثلا يتفق وياك قال نحن فاك عليك السيارة كذا موديله كذا وكذا، فإلى خلص 55 راح هو خذها من المعرض وعطاه إياه، ما يصح، لأنك بعت ما لا تملك، لأنك بعت ما ليس عندك، والنبي يقول ولا تبع ما ليس عندك، فهذا ما صح. فإذا أردت التصحيح في مثل هذا لك طريقة، لك طريقة أنك تصححه، وهو أنك مثلا إذا قال كالكلام هذا اتفقت أنت وياه، ما اتفقت على البيع ولا اتفقت على شيء، لكن قال والله أنا بحاجة طبعا ما يخالف أنا أروح أشتري، تشتري السيارة وتخليها عندك ثم يجيك وتقاطع أنت وياه الآن من جديد، ولو هول ما تلحق بشيء، فإذا صارت عندك وملكتها أنت فالآن لك أنك تبيعها عليه الجو 53، تبيع عليه 55 ولا تبيع عليه 60 ما في باس، لكن تشتري وتبيع أنت وياه وأنت إلى الآن ما شريتها ولا قبضتها ولا صارت حالة ما يجب، فهذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك. كثير من أصحاب الدكاكين يجيه مثلا الزبون، يجيه واحد يبي بضائع كثيرة، يصير راعي هالدكان مثلا اشترى منه مثلا قهوة واشترى منه غيل واشترى سكر واشترى شاهي واشترى قماش واشترى، لكن بقي حاجات ما هي عند راعي الدكان هذا، قال أنا أبي كذا وكذا، قال ما يخالف أبي عليك كذا وكذا، هي مهي بإنك إيه قعد أنت عميلي أنا أجيب لك اللي كذا، أنا أبي عليك مثلا كنادر بكذا وكذا، وأبي عليك شراب مهي بعنده ويحسليه من دكانة ثانية، وأبي عليك كذا وكذا يتبقى ويبي أمه روح يشريه ويعطيني ما يجبس، لأنك بيت ما ليس عندك، والرسول يقول ولا تبع ما ليس عندك، الرسول يقول لا يجوز التصرف في المبيع حتى يحوزها التجار إلى حاله. لا شريتها وحجزت عندك بس تصرفها لا. لكن تنتك كانت واحد تجدي وهو عنده وانت ما استلمت ولا خبرته أيضا ما يصح انك تبيع حتى تنقضه يصير عنده. فهذا كله داخل تحت عموم هذا الحديث. وهذا من جوامع الكلمة التي يحييها صلى الله عليه وسلم. وهو يدخل في البيع ويدخل في هذا ويدخل في السلام ويدخل في أمور كثيرة. نعم. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وخص منه المأذون له. نعم وخص يعني خص يعني استثني المأذون فيه. نعم أذن لك إنك تبيع شيء وما هو بلك لكن صاحبه أذن لك وكل مثلا. وخص منه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما يبيعه بنفسه ويشتري وأحيانا يوكل من يبيع له وأحيانا يوكل من يشتري له عليه الصلاة والسلام. وهذا جائز تتوكل مثلا تعمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروها البارك دينار وأمره يشتري له شات في وقت له أنه يشتري راح وشرع للرسول شات نجابا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء الطريق قابلوا واحد وقال تبيع الشات قال نعم قال بدينارين قال ما يخالف باع عليه بدينارين أخذ الدينار ورجع إلى السوق وشرى شات بدينار وجاب إلى الرسول قال يا رسول الله هذا دينارك وهذه شات كيف أنا ما عبدت كل دينار قال هكذا عملت يا رسول أنا اشتريت شات بدينار وقابلا واحد وبيت عليه بدينارين ورجعت للسوق وشريت شات بدينار وهذا دينار فايد مكسب شاتك اللي أنا شريت عليك. فهذا عاد في خلاف صحته كذلك نصيح جوازه لأن النبي ما أنكر عليه. فهذا قالوا العلماء رحمهم الله هذا يسمى تصرف الفضولي لأنه ما أمر بهذا ولكنه يعني فضولي فعل هذا. فقالوا هذا إذا أجاز صاحب الشيء يمشي وإذا ما أجاز ما صح. لو النبي ما أجازه ما صح لكن النبي أجازه. فبعضهم يمنعه مطلقا وبعضهم يبيحه مطلقا وبعضهم يجعله معلق بالإجازة وهذا هو الصحيح لأن النبي أقر على هذا ومعناه أنه أجازه وصح هذا. تدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك في صفقة يمينك بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان ما يمكن يخسر ما يمكن يستن شيء ويبيعه إلا بمكسب مهما كان. فخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه. لا هو حاضر لا والله جو مثلا واحد معه سيارة قال والله ما انتم بيعين هالسيارة صاحبه مساكن قال رفيت فين مساكن نبيع لك سمت اكتبه قال بعشرين قال نصير يلا سلم صاحبه حاضر وساكت ما قال تسلم في المعلوقين وأذن لك صاحبه هو أمر احتمي ونعلم ولو سكت لا بد من الإذن الصريح لكنك تتصرف فلا يصح هذا فيه. ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه ولو أجازه المالك هذا على القول الآخر إنه ما يصح التصرف ملك الغير ولو بالإجازة. فهو قال ما لم يحكم به حاكم لأن المسألة خلافية يقول إذا جاء أجاز مثلا إنه إذا أجازه صح إذا حكم به الحاكم فالحكم الحاكم يرفع الخلاف اللي ما فيه نص شرعي. أما إذا كان فيه نص حديث أو قرآن لا ما ينفع لا يبطل القرآن أو الحديث. لكن المسائل الاجتهادية التي خلاف بين العلماء رحمهم الله هذا إذا حكم بها الحد أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. نعم إذا اشترى بعين مال غيره إنسان مثلاً باع سيارته إذا فرضنا إن كان صاحب معرض جاء إنسان وباع سيارته على شخص وسلم الفلوس عطاها اللي اشترى السيارة عطاها راح المعرض 50,000 قيمة السيارة صاحب هني لها في المكان قام صاحب المعرض واشترى هال 50 سيارة هال 50 معينة تقول ما صح قال أنا بذمتي وأنا شاري من كذا الفلوس من يملك البيع هذا ما هو صحيح لأنك تصرفت بفلوس غيرك وهذا ما يصح مثل لو بعت سيارة فلا يصح هذا البيع. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد لأنه متصرف في ذمته. لحمته. نعم. وهي قبل إجازة. نعم. وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد. نعم. إذا قبل ذلك. وإذا ما قبل فيه مثلا لو أنك مثلا أنت خابر مثلا صديقك ولا خابر أخوك ولا والدك كل إنسان يثمن عليه إنه يدور سيارة. أنت صادفت واحد يبي يبيع سيارته وشريتها منه. إن قلت أنا هسي أنا أبي أشتري يعني فلان يقول ما صح البيع لأنه ما وكلت تشتري. إن قلت أنك ما سميته شريتها أنت من نفسك لكن من نيتك أنك تبيع لصاحبك هذا يدور سيارة وشريتها بفلوسك فهذا نعم. إذا قلت له أنه ذا اللي شريتها السيارة لك وقبله فهي له. وإن ما قبلك إلا والله فهي ترجع لك أنت وتصير لك. لكن إذا نويتها له فهي تصير ملكه. لكنها بقبوله. إذا ما قبله ما ينزل. لكن لو شريته وسميته قلت والله أنا أخوي دور سيارة وهذه اللي هو يبي. يبي جنس هذا. فأنا أشتريها بخمسين أبيع لأخوي. قل لا أخوكم وكلك ما صح العقد. فإن شريتها أنت لنفسك شريتها أنت ولكنك من نيتك أنك شاريها لأخوك ولا صديقك ولا ما يفعل كل إنسان يمكلك وكالة هذا. نعم. السلام عليكم. لو يعني ادعى هذا أنه اشتراها بغير إذن وقول العقد باطل؟ لا، العقد يلزم المشتري لأن هذا لأن البايع ما يدري يغر أرضا. لو أنه دري البايع أن ترى الله بيشري لك لا يقول ما صح. لكن هذا ما أدري أنت جايز التصرف وشريت من أنا أعلم اللي بقلبك إنك ما شريتها لنفسك هذا شيء منكم ما فأنا ألزمك بها ألزمك قبولها ولا يقول بها صحيح لأنك شاري بذمك وذمك تقابلك. فإن سميت والله أنا شاري الفلان فهو ما وكل لك أنا أعرف أنه محتاج يقول بيع ما صح يرجع بها أين ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة لأنه بالإجازة هذه رفض الإجازة بالإجازة هذا قيد لا يفوتك. صارت ملك لمن اشتريت له بالإجازة إذا أجاز قال والله أنا شفت السيارة أنا خبرك تدور سيارة هذه وهذا اللي خبرك تسأل عنه وكذا واشتريتها لك مثلا 30,000 ولا 40,000 قال جزاك الله خير هذا اللي أجازه أجازه معناه أنه قبله وقال والله شاف لا والله هذه ما تصلح لي أنا ما أبيها الجزء هذه موديل 85 لا أنا أبي موديل 90 ولا موديل 80 لأني ما تصلح لي إنما ما تلزمه تصير لك تلزمك أنت أنت اللي مستريت. فلذلك قال وصارت ملكا له من حين إجازة يعني من حين قبوله وأنه أجاز شراك له لأنه اشتري لأجله لأنه اشترى لأجله أو اشتري نعم اشتري لأجله تلزم لأنه إذا قبله لأنه اشتريت له نعم. لأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة بعدم الإجازة يلزم المشتري لأنك غريته. لو أنك قائل مثلا صاحب السيارة أنا بيشتري لأخوي ولا الفلان ولا صديقي وكذا هو بيقول هو مكلك تشتري له تقول له والله ما وكلك أنا خابر حاجة. فإذا العقد جرى على هذه الصورة قلنا ما صح لأنك اشتريت تصرفت بذمة شخص ما وكلك ولا أذلك ما يصح التصرف هذا. يعني لو يبي أذل للناس لو عمل الناس كان يضرون الناس كل من تصرف بذمة شخص أنا اشتريت لك آبك من 200,000 تسمعنا مش كنت تشتري لي أنا أبخصب نفسي تروح أن تشتري لها أرض تدفع بحلفة وأنا ما فيها على السيارة وأنا ما فيها ولو يعني أجيز ذا للناس كان يضرب بعضه بعض يعني لا. فإن سميته بالعقد معك وكالة نعم ما معك شيء ما صح لك إنك مالك تصرف من ذمة شخص مهضل. حتى ولو كان أقرب الناس لك له أبوك وأخوك لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره. وإن سمى في العقد من اشتري له أو من اشترى له لم يصح أي لم يصح إذا سمى قال والله أنا شاري لفلان. فإن كان فلان مكله صحيح شهود على أنه مكله صحيح صارت له. وإن كان اجتهاد منه والله أنا بشتري لفلان حاضر ومحتاج يقول ما يصح إذا سميته. نعم تشتريها أنت لنفسك أنت المقابل. نعم. وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. إيه لأنه تبين أنه مالك له. إذا باعه مثلا باعها السيارة مثلا وهي لأبوه أبوه غايب ما يدري عنه باعها السيارة وأصبح ماله وارث غيره. السيارة أبوه إلى مات هو اللي يبيعها فأصبحت له السيارة باعه يود تبيعه وهو وارثه أنا وأنه يملكه صح فيه. ولو كان ما ورثه ما صح البيع يتصرف مال غيره ولو هو أبوه. ولا يباع غير ولا يباع غير المساكن إما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق وهو قول عمر وعلي. نعم هذه مسائل دقيقة. مسائل هذه بالنسبة للي فتح المسلمون فتح الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعون فتحوا الأراضي يعني قاتلوا الناس علشان الإسلام وإذا امتنعوا من الإسلام قاتلوهم فإذا احتلوا بلادهم وأخذوها يملكها المسلمون لكن المسلمون يملكوها تصير ملك المسلمين ما هي بالفرض واحد منهم إلا أن الإمام مخير بين كون الوزعة على أهل الغنم الحاضرين أو تبقى وقت للمسلمين فإذا كانت وقت للمسلمين جيل بعد جيل ما صح الواحد أن يبيعنا لأن هذا وقت لكن لولي الأمر وللحاكم أنه مثلا يقطع الناس ما يتملكونه معنى أنه يأجره إليه مثلا هذه الأرض الزراعية يقول مثلا الواحد هذه مثلا 1000 متر ب1000 متر أجرناك إياها مدة تزرعها على أنك تدفع لنا ربع ما يخرج منها ولا عشير ما يخرج منها حسب الاتفاق لكن يبيعه ولا ولا ولا الحاج ما له حق انه يبيعه الا شيء مضطرا اليه لمصلحه عموم المسلمين فهذا ما الا المساكن البيوت فهذه المساكن يجوز انه تباع وتشترى لان المساكن جرت العاده بذلك نعم وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. نعم لأن أكثر الفتوحات حصلت في زمن عمر وعمر رضي الله عنه ما وزع على الناس قال لا تصير وقف للمسلمين يوخذ عليها خراج وحق بيت المال وينتفع بها الناس كلهم يصلح مثلا الطرق ولا بناء المساجد ولا بإجراء رزق مثلا للقضاة والعاملين في مصالح الناس وأما المساكن فيصح بيعها لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في نعم لأنهم ولي الأمر يعطي واحد مثلا سواء يعطي إياه أو يبيعها عليه يعطي قطعتها الأرض ويعمر فيها وهذا من حقه يتصرف في الأرض وما عليها ويبيع ويشترون فهذا جروا عليه فدل على أن هذا لا بأس به خاص بالمساكن أما الزراعة الأراضي الكثيرة التي تزرع ويتبع بها هذه تبقى على ما كانت عليه ولذلك يسمونها العلماء هذه الأراضي المعشرات معشرة لأنها مستأجرة بعشيرة 9 أعشار للي يعمل فيها وعشير هذا يدفعه لبيت المال يسمى عشير يسمى معشرة ويسمى خراج خراج الذي يؤخذ كل سنة من هذه الأرض اللي يبيده لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير يعني ما أنكر بعضهم على بعض ولو كانت آلتها من أرض عنوة أو كانت موجودة هذا يعني هذا الصحيح وهذا اللي عليه جمهور العلماء رحمهم الله ويمكن بعض العلماء الورعين تورعون إنه لو هي أرض ولو هو بيت يبوس تسميه من ذراع ويسأل كم خراجه ويروح ويخرج خراجه ولو أنه بيت مثل ما كان الإمام أحمد يفعل الإمام أحمد بيته بغداد ولكنه كل سنة كم هو من ذراع يعرف أن ذراعه ثم مثلا يسأل وش يخرج اللي مثلا 100 متر ب100 متر الزراعة كم يسوق صاحبه كان والله يسوق عشير كم تثمر بالسنة قال والله تثمر مثلا 100 مثلا 100 ريال كم يستحق 10 ثم يأخذ 10 ويرسل من بيته وهذا من باب الورع منه رحمه الله وإلا جمهور العلماء يقول لا بأس بذلك ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا. نعم كذلك ما جلوا منه فزعا منا مثل هذا، مثل ما فعل بنو النضير النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المنجح تبروا يا أبصر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي زلزلهم وهو الذي أنزل في قلوبهم الرعب حتى فروا من المدينة وذهبوا إلى خيبر لتركت بيوتهم وأملاكهم وخيلهم بالمدينة واستولى عليها المسلمون. فهذه مثل اللي فتحت عليهم في مصالح المسلمين. لا يجوز قطع هذه الناس، لا يجوز قطع، لا هذه يعني ما متصرف فيه ولكن تبقى وقت المسلمين. وما صولحوا على أنه لنا، أو صولحوا على أنه لنا مثل ما فعل النبي في خيبر، صالحهم على أنها المزارع والنخيل إن هذه للمسلمين ويبقون به يعملون لهم نصف ما يخرج منها. فهذا جائز. سمع. فما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة وأوليس. وأوليس الحيرة وأوليس لا صولحوا يعني على أنه على أنهم يبقون على ملكهم ويدخلون في الإسلام وشرف لهم هذا ويبقون على أملاكهم. لكن هذا مثل اليهود ما دخلوا في الإسلام واستولى المسلمون على أموالهم إلا أنه صارت ملك للمسلمين، إلا أنهم اتفقوهم إياهم على أنهم يبقون زراعتهم وفلاحتهم والمسلمين يأخذون النصف منها مقابل الملك، صار ملكهم الآن، وهذا ولا يأخذون النصف مقابل عملهم بأيديهم وما يفعلون. بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة وأوليس وذانقيا وأرض بني صلوبة من أراضي العراق فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة، بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة ولا يجوز. نعم إجارة المؤجر جائزة، يجوز تستأجر هذا الدكان وتأجره أنت على غيرك، تستأجر هذا البيت تستغني عنه وتأجر بقية مدة على شخص آخر، ما في بأس. ولا يجوز بيع رباع مكة هنا ولا إجارتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، رواه الأثرم. نعم هذا قول بعض العلماء رحمهم الله، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أنه هذا المذهب أنه ما يجوز بيعه ولا شراءه، أولا أنها فتحها النبي عنه ما فتحها عنه في بقية المسلمين كلهم مثل ما فعل في العراق وفي الشام وفي المسلمين. هذا الأمر الثاني أنها هذه العموم المسلمين، والأمر والقول الثاني أنه يصح بيعه وشراءه لأنها فتحت الصلح كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وما كان فتحت الصلح فيها على ملك هذا ويبيعون يصنعون غيره. فالإمام الشافعي يرى هذا الرأي أنه يصح شراء الأرض ويصح شراء البيوت ويصح تأجيره وكذا، هذا الأمر. وأخذ بهذا طائفة من العلماء رحمهم الله، وهذا هو الصحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا يبيعون ويشترون بيوت مكة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وله أملاك في المدينة واستولوا عليا عمه وأقرباه وباعوه مثل عقيل رضي الله عنه وباعوه وصح بيئة ما قال النبي لما ولذلك لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة لما أتى في حجة الوداع وقال له بعض الصحابة وين تنزل يا رسول الله تنزل ببيوتك مكة، قال لا بيوتي ما خلّلنا عقيل منها شيء كله باعه، ولو أنه ما صح قال النبي بيوتنا موجودة والبيع ما صح وهي بيوتنا، لكن النبي أقر على هذا. والثاني هن أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشترون، معاوية اشترى دار الندوة ب100,000 والصحابة موجودين وهو صحابي رضي الله عنه ولا أنكر عليهم أحد، فكانوا هم يشترون. وأبو سفيان كذلك أيضا باع بيوت لابن عمه لأقاربه وهو مشرك في الوقت استولى عليها وباعه وأكله، لو أنه ما يصح كان النبي قال ما صح بيع. فهذا الصحيح أنه جواز البيع والشراء الشراء فيها واستجارها وإجارتها، هذا هو صحيح إن شاء الله. ما كان الخلاف، بعض العلماء ما يرى هذا، بعض العلماء يرى أنه ما يجوز يدفع إيجار، مثل ما فعل سفيان رضي الله عنه، جاء المكي يعتقد هذا، ولما جاء سكن البيت وانتهى الحج وراح ما أعطاهم شيء، لأنه وراء لهم يأثم إلى دفع شيء، لحزوه في الطريق ومسكوه واضطر أنه يدفع لهم، ولو أنه يرى أنه ما يجوز، ما قصده يأكل أحد شيء، لكنه يظن أنه يأثم إذا دفع الشيء هذا. ولكن الحديث يجارة هذا ما بحد من الناس تقول له أي يجارة تقول تجوز الفنادق التي تؤجر، هي صحيح مثل ما ذكرنا إذا جاز فيها يجوز. نعم نعم يجوز ولو ما حصلت أجر ثم أحد يعمر ولا أحد ولا يذكرون ولا يقولون الناس شيئا يسكنون. فلذلك اختاروا العلماء هذا لأجل مصلحة المسلمين ونفعهم. لو كان أحد يبي يعمر للناس حتى كم دور كذا والناس يسكنون يروحون مجامع يعطون شيء ستبقى ما فيها شيء، في الشوارع يزدون الناس. فلذلك الصحيح توازن لعدل الله، ولأن الصحابة كانوا يتبايعون. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره. إيه لم يأثم به، بعضهم يرى أنه يأثم، صحيح أنه لا يأثم لأنه مضطر، حتى على القول بأنه لا يجوز مضطر إلى هذا المكان. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون. نعم ما يصح بيع الماء